وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه داعيا ومبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة نتذاكر فيها معكم فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام يا رعاكم الله إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، حيث ذكر الشيخ فيه عدة أحاديث. ذكر فيه حديث الإمام أحمد بسنده عن قطن ابن قبيصة ابن مخارق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وذكر فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث النسائي قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا، وهو في الموقوف أشبه. يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، في طريقة السحرة الذين لا يتأتى أن يصلوا إلى مطلوبهم من سحرهم ولا يحققوا المراد منهم من هذا السحر بالنفث في العقد إلا إذا خدمتهم الجن والشياطين. ولن تخدمهم الشياطين حتى يكفروا بالله جل وعلا فيهين كلامه مثلا، أو يبول عليه، أو يكتبوه بالعذرات النجسة، أو بدماء الحيض والنفاس، أو بغيرها من أنواع خدمة هؤلاء الشياطين كالذبح لهم وسب الدين وما إلى ذلك، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والله جل وعلا يقول: من شر النفاثات في العقد، أي السحرة والسواحر. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والنفث هنا من أجل السحر، وعقد العقدة والنفث فيها من أجل أن تحتكم هذه العقدة بما يصيبها من الرطوبة بهذا النفث بالريق الخفيف. وسواء كان ذلك من الجن أو تشبها بمن يستعين بالجن، فإنه عندئذ في هذا الفعل في ظاهر صورته كأنه سحر. ومن سحر فقد أشرك. لماذا؟ لأن الشرك ظاهر في السحر، فلا يتوصل السحرة والساحرات إلى مطلوبهم إلا بالشرك. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، علق قلبه بالكاهن، علق قلبه بالعراف، علق قلبه بالساحر والساحرة، علق قلبه بالراقي، علق قلبه بالطبيب، علق قلبه بغير الله، وكل إلى من تعلق به قلبه. أما المؤمن والموحد والمسلم حقا فإنما قلبه معلق بالله في اعتقاده، في جلب الخير وفي دفع الضر، لا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والمراد بهذا الحديث من سحر بالطرق الشيطانية التي لا يتأتى السحر فيها إلا بخدمة واستخدام الشياطين من مرضة الجن. فهذا دخل في هذا الأمر المنهي عنه، وهو السحر الذي هو من أمور الشرك. وفي قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالله أوكله الله إليه، كما قال جل وعلا في آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. من يتوكل على الله فالله يكفيه، لأن الله جل وعلا بالغ أمره، فلا يقع في ملكه إلا ما أراده وأمر به سبحانه. ومن تعلق بغير الله وكل إلى هذا الغير، كائنا من كان، حقيرا في حقارته أو عظيما في عظمته. فالقلوب لا يصح أن تتوكل وتتعلق إلا بربها جل وعلا، فإن تعلقت بغير الله أضعف هذا التعلق بغير الله تعلقها بالله، وبالتالي ما زال يضعف الإيمان إلى أن يخرج منه بتعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقبل ذلك، فإن مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن من تعلقوا بالسحرة أو تعلقوا بالسحر فجعلوه صناعة يصلون بها إلى مراداتهم وإلى مآربهم، فإنهم يوكلون إلى ذلك حتى يؤول أمرهم إلى الشرك ثم إلى الخسارة والندامة. ثم أورد الشيخ بعد ذلك حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أداة استفتاح وحظ وتنبيه، ألا أنبئكم أي أخبركم ما العظة، هذا الاستفهام لجلب الانتباه، انتباه الصحابة والمخاطبين وتشويقهم إلى أن يعلموا هذا المعنى، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. والعظة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي النميمة القالة بين الناس، أي نقل الحديث على جهة الإفساد وعلى جهة إيغار الصدور وإراثها الشحناء والبغضاء. وهذه النميمة تقطع الصلة، وهي سبب في تأثيرها على النفوس كما يؤثر السحر، فهذا ضرب من ضروبه، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولن يدخل الجنة قتات، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين. فنعوذ بالله عز وجل من السحر كله والشرك كله ومن مسخطاته ومن كبائر الذنوب وصغائرها،